دخلت أمريكا في الحرب ضد الألمان وضد اليابانية طبعا، واشتعل العالم في حرب هائلة ضخمة عمت أرجاء الأرض، ومات فيها أكثر من 25 مليون إنسان. ما شيء هائل لم يمر على البشرية شيء مثل هذا. هنا بريطانيا بدأت تركز على معركتها الرئيسية، وحاولت أن تخفف من صراعها في فلسطين، وحاولت أن تهدئ من العرب، فبدأت تهجر اليهود الذين بدأوا يفرون تحت الضغط النازي الألماني، بدأوا يفرون تحت هتلر، وإن كانوا نعم تلقوا لكثير من المصائب تحت هتلر، لكن ليس بالصورة التي يشرحونها ويحاولون أن يخيلوا للعالم الدمار الذي أصابهم بسبب هتلر. المهم، فبريطانيا بدأت تحرك اليهود المهاجرين من أوروبا تحت الضغط النازي إلى مكان آخر غير فلسطين. هنا لما عرف الصهاينة ذلك خشوا من المخطط البريطاني. البريطانيا ماذا تنوي؟ بريطانيا ليس لها أمان، حتى اليهود ما يثقوا بها، فخشوا من المخطط البريطاني أن بريطانيا عدلت عن فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وخاصة تحت المقاومة الفلسطينية المجاهدة الشجاعة، وبدأت تفكر في مكان آخر، فقاموا بتفجير الباخرة التي تحمل اليهود إلى مكان آخر غير فلسطين، حتى يظهروا لبريطانيا أنهم لن يسمحوا بأي وطن آخر غير فلسطين. تحت هذا الضغط، وفرنسا انهارت وبدأ العالم ينهار، وبدأ الضغط على الفلسطينيين من اليهود أكثر وأكثر، الشيخ أمين الحسيني اضطر تحت هذا الضغط الذي بدأ يحدث عليه حتى في لبنان أن يهرب إلى العراق، ومن العراق هرب من العراق إلى إيران لما سقط النظام العراقي المعادي لبريطانيا، ونشأت حكومة موالية لبريطانيا، ثم تحت الضغط هرب إلى تركيا، ومن تركيا هرب إلى ألمانيا. طبعا هذا كله متابعة لأمين الحسيني من قبل الإنجليز ومن قبل اليهود، لأنه هو الذي يحرك الثورة، هو قائد الثورة وهو رمز الثورة. لما وصل الآن إلى ألمانيا، انتبهوا الآن، وصل إلى ألمانيا في عام 1941 الشيخ أمين الحسيني يلتقي مع هتلر، ويتفق الشيخ أمين الحسيني مع هتلر أن هتلر يسند الثورة الفلسطينية ضد الإنجليز، وفعلا أعلنت دول المحور ألمانيا وإيطاليا التي كانت تحارب دول الحلفاء أعلنت تأييدها للثورة الفلسطينية وتأييدها لاستقلال العرب من الإنجليز، عدوي صديقي، والمساعدة للفلسطينيين ضد اليهود، وخاصة أن ألمانيا وهتلر بنفسه كان عدو خصم شديد لليهود. فإذا تطورات غير عادية، فقام أمين الحسيني بتشجيع العرب الموجودين في أوروبا وتشجيع العرب الذين في المناطق التي بيد دول المحور ألمانيا وإيطاليا بالتجمع في جيش عربي يدربه الألمان، وفعلا نشأ الجيش العربي المدرب من قبل الألمان في عام 1942، فتدرب مئات العرب في جيش ليواجه اليهود، وبدأ الألمان يمدون هذا الجيش بسلاح وبمال لزعزعة الوجود الإنجليزي في الشرق الأوسط. تخطيط استراتيجي من الجهتين، ونحن الذين نستغل في الوسط. شعر اليهود بهذه التحركات الخطيرة جدا، فبدأوا يهولون ما حدث لهم في أوروبا وعلى يد الألمان، وعقدوا مؤتمرا عالميا في أمريكا، فانضم إلى هذا المؤتمر يهود أمريكا واليهود في العالم. وأعلن هذا المؤتمر الذي عقد في بالتيمور وسمي بهذا الاسم أنه لا بديل لليهود سوى إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين. وانعقد الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأعلنا دعمهما الكامل لليهود، وطالبوا الآن أمريكا تطالب بريطانيا بإلغاء مشروع عدم تقسيم فلسطين، وطالبوها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتحت هذا الضغط الأمريكي، وبريطانيا محتاجة أمريكا في الحرب، وافقت بريطانيا وألغت تعهداتها للعرب وسمحت للهجرة اليهودية، فاشتعلت الهجرة من الفارين من أوروبا إلى فلسطين، فهاجر خلال الحرب 92 ألف يهودي إلى فلسطين. هنا أمين الحسيني طالب بمزيد من التحرك الألماني والمساندة الألمانية، وفعلا تحرك هتلر وسانده، وتحركت القوات هذه بدأت تتسلل نحو ليبيا لتنطلق منها إلى فلسطين، وهرب السلاح الألماني إلى ليبيا، فهرب في الدفعات الأولى 30 ألف قطعة سلاح إلى ليبيا. بينما هذه التحركات كان اليهود يريدون استغلال تزعزع بريطانيا تحت الضربات الألمانية، فيريدون أن يجعلوا بريطانيا تتخلى عن فلسطين. إذا تركت بريطانيا فلسطين فاليهود جاهزون للاستيلاء عليها، عندهم جيش لأكثر من 60 ألف وصل حتى الآن. فعلا قام اليهود بالضغط على الإنجليز بطريقة عجيبة جدا، فقاموا بعمليات اغتيال يهودية للضباط الإنجليز ونسف للمراكز البريطانية لأجل أن تتخلى عن فلسطين. بريطانيا الآن تزحزحت تحت هذه الضربات، ضربات عليها في أوروبا وفي بريطانيا نفسها، وضربات عليها الآن من قبل اليهود والفلسطينيين. هنا في 19/5/1942 ميلاد يقوم الزعيم اليهودي، زعيم الهاغانا وزعيم اليهود في فلسطين بن غوريون، بالإعلان الخطير أن الدولة اليهودية لن تقوم في فلسطين وحدها، وإنما أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل كما يدعون ذلك في التوراة. وطلب بن غوريون من شباب اليهود في أنحاء العالم أن يتوجهوا لدعم هذه الدولة الناشئة. بريطانيا شعرت أن وجودها بدأ يتزعزع داخل فلسطين، فلا داعي لهذه الخسارة، وهي أصلا ما عندها مانع أن اليهود ينشئوا دولة في فلسطين. ففي شهر 5/1944 قام حزب العمل البريطاني بإصدار قرار لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة فلسطين، ودعم أي فلسطيني يغادر فلسطين بالمال لأجل إفساح المجال أمام الهجرة اليهودية. وفي نفس هذه الفترة في صيف عام 1944 البرنامج الانتخابي، انتخابات أمريكا في تلك الفترة، البرنامج الانتخابي للحزبين الديمقراطي والجمهوري يناديان بمساندة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة الدولة الإسرائيلية على كامل فلسطين. وفي هذه السنة كذلك في شهر 10 لأول مرة يرفع على أرض فلسطين علم إسرائيل الذي في ذلك الوقت كان يسمى علم الفرقة اليهودية، وبريطانيا ما زالت متمسكة في فلسطين. في الشهر التالي قام اليهود باغتيال اللورد مورين وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته للقاهرة. فانظروا امتدت الآن الذراع اليهودية إلى أين، وظلت بريطانيا متمسكة بسيطرتها على فلسطين وإن كانت بدأت تتزعزع. وجاء عام 1945 بأحداث العظيمة وهزمت ألمانيا ودول المحور وسقطت ألمانيا في يد الحلفاء وصار المشروع العربي مشروع الجيش العربي المسنود من ألمانيا في وضع صعب جدا لا يحسد عليه. كانوا عندهم أمل أن ألمانيا ستنتصر فتشجعهم وتعينهم على اليهود وعلى الإنجليز، فكان الأمر على عكس ما توقعوا. وفي عام 1945 اجتمع بن غوريون بقادة اليهود في أمريكا وحصل علي منهم على تعهد بشراء السلاح لليهود. فالآن المال الأمريكي الضخم بدأ ينصب إلى اليهود في فلسطين. وقام ترومان رئيس أمريكا بمطالبة إتلي رئيس بريطانيا بإدخال 100,000 يهودي إلى فلسطين، ووافق الإنجليز وبدأت الهجرة تشتعل وتزداد. وعندها قام الهغانا بمزيد من الضغط على الإنجليز، مزيد من عمليات الاغتيال للإنجليز، وقام الإرغون بالمشاركة بذلك. ثم تطور الأمر أنهم بدأوا يضربوا سكك الحديد التي يستعملها الإنجليز حتى يعطلوا حركة الإنجليز في فلسطين، بينما بريطانيا وأمريكا تدعم اليهود بهذه الطريقة. والوجود البريطاني يتزعزع في فلسطين والسلاح والمال ينصب على اليهود من أنحاء العالم. قامت جامعة الدول العربية بالاحتجاج على الهجرة اليهودية عند الحكومتين الأمريكية والبريطانية. هذا أقصى ما فعله العرب لمساندة الشعب الفلسطيني، الاحتجاج. والاحتجاج لمن؟ الاحتجاج عند الحكومة الأمريكية المساندة لليهود والحكومة البريطانية الداعم الأول لليهود. وأعلنت بريطانيا ردا على المذكرة العربية إعلانها الشهير باستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ثم أعلنت تخليها الرسمي عن الكتاب الأبيض البريطاني وأعادت. كان الكتاب الأبيض أنها ستنشئ دولة فلسطينية موحدة وتخلت عن وعد بلفور. ردا على المذكرة للجامعة العربية أعلنت بريطانيا عن إعادة وعد بلفور وإعادة وعدها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. واستجابة للمطالب العربية شكلت لجنة إنجليزية أمريكية للتحقيق في قضية فلسطين واقتراح الحلول المناسبة لها. فلسطينيون تحت هذه الأوضاع اشتعلت ثورة عندهم من جديد، وبدأ إضراب عام يشل فلسطين في شهر 2 1946 ميلادية. وعندها في هذا الشهر نفسه لما بدأت الثورة الفلسطينية من جديد وبدأ الإضراب الفلسطيني من جديد، قامت جامعة الدول العربية بإنشاء الهيئة العربية العليا لفلسطين، وأعلنت أنها هي الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني حتى تسيطر الدول العربية على التحركات الفلسطينية وما تخرج هذه المسألة من أيديهم. انتبهوا أن هذا كله يحدث ومعظم الدول العربية تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي. فطبعا جامعة الدول العربية لا تخرج كثيرا عن هذه القرارات. استمرت الثورة لكنها ضعيفة، واستمرت الإضرابات لكنها ضعيفة، وقامت الهيئة العربية العليا التي أنشأتها جامعة الدول العربية لكنها ضعيفة. وفجأة يظهر إلى المسرح من جديد الحاج أمين الحسيني الذي فر من الفرنسيين بعد اعتقاله، وظهر فجأة في مصر، وعمت الأفراح فلسطين بظهور الزعيم الفلسطيني العظيم من جديد، وقامت الزينات والمواكب في فلسطين احتفالا بعودة الحاج أمين الحسيني. فقامت جامعة الدول العربية وعينته رئيسا للهيئة العربية العليا. لكن الآن مطلوب منا ينسق مع الدول العربية، عنده مشاكل مباشرة مع العراق التي فر منها، وعنده مشاكل مباشرة مع الأردن التي رئيس أركانها ضابط بريطاني، وعنده مشاكل مع مصر بسبب النفوذ البريطاني الضخم في مصر. في هذه الأثناء أصدرت اللجنة الأنجلو أمريكية قرارها بالسماح بمزيد من الهجرة اليهودية. اليهود أين يذهبون في العالم؟ اليهود مضطهدون. وأعلنت حرية البيع، بيع الأراضي لليهود، فاشتدت الهجرة عندئذ، وهاجر في تلك الفترة 61,000 يهودي. فردت الدول العربية على الإنجليز، وقامت جامعة الدول العربية بإرسال مذكرة تطالب بريطانيا بتسليح الفلسطينيين. مهزلة ضخمة جدا. فعندها ردت بريطانيا مرة أخرى على المذكرات العربية الهزيلة بإحالة قضية فلسطين في 18/2 إلى الأمم المتحدة. الآن الطبخة اكتملت وبريطانيا جاهزة أنها تتخلى، قالت أنا ماني مسؤولة الآن، الأوضاع اشتعلت وأنا محملة كل هذه الأعباء، دعوا العالم يتحمل مسؤوليته، الأمم المتحدة تفصل في الأمر. فعندها ردت عليهم جامعة الدول العربية بتحميل أمريكا وبريطانيا مسؤولية تردي الأوضاع في فلسطين. مهازل متكررة عربية. فبريطانيا ردت على المذكرة بطلب من الأمم المتحدة إدراج قضية فلسطين على جدول الأعمال، وتشكيل لجنة دولية خاصة بفلسطين لتقديم توصياتها للأمم المتحدة لإصدار قرارها بشأن فلسطين. وفي 3/7/1947 أصدرت هذه اللجنة، لجنة الأمم المتحدة إنسكوب، توصياتها بإنهاء الانتداب لبريطانيا على فلسطين، لأن الانتداب لبريطانيا بقرار من الأمم المتحدة أصلا، وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، ووضع القدس تحت إشراف دولي. طبعا هذا القرار وجه برفض شديد من الطرفين اليهودي والفلسطيني والعربي. وردت الهاغانا، طبعا ليش الهاغانا واليهود معترضين على القدس؟ ما عندهم مانع بالتقسيم، لكن القدس لهم، كيف تكون تحت إشراف دولي؟ فرفضوا لهذا. فقامت الهاغانا بعملياتها الإرهابية، وبدأت تهجم على الفلسطينيين في أنحاء فلسطين. فعندها عقد مؤتمر للدول العربية في صوفر في 6/9/1947، وقرر مقاومة مقترحات الأمم المتحدة ورفض تقسيم فلسطين، وقرر دعم فلسطين بالسلاح والرجال وتنظيم العمل العسكري الفلسطيني. فعندها ردت أوروبا بتسليح اليهود، وبالذات تشيكوسلوفاكيا التي كانت مصنع السلاح الأوروبي. واستمرت العمليات اليهودية، والأمم المتحدة الآن بدأت تناقش التوصية بتقسيم فلسطين. وفي 26/9/1947 أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها لفلسطين في 15/5/1948. في العام القادم سننسحب، سنترك فلسطين. وأعلنت الهيئة العربية العليا التي شكلتها الدول العربية لقضية فلسطين، أعلنت رفضها. هنا الوكالة اليهودية وجدت فرصة أنها ممكن أن تأخذ القدس بالقوة، فوافقت الوكالة اليهودية على قرار التقسيم في 12/47، وأعلنت أمريكا موافقتها، وأعلنت بعد ذلك روسيا موافقتها. وهنا لما صدرت هذه القرارات وعرف العرب أن خطة واضحة لتسليم فلسطين من بريطانيا إلى اليهود، فتحركت العمليات الجهادية من جديد، واشتعلت فلسطين بالجهاد، وتحرك رجل عظيم في الأمة، هو الشهيد الإمام الشهيد حسن البنا، قائد حركة الإخوان المسلمين في مصر، وهي أعظم حركة قوية في مصر في ذلك الوقت، وحرك المجاهدين من فلسطين من متطوعي الإخوان المسلمين. هذا طبعا في زمن حكم الملك فاروق، فتحرك 10,000 متطوع مسلح من الإخوان المسلمين منطلقين من مصر إلى فلسطين، فتحرك الجيش المصري بالقوة فمنعهم من دخول فلسطين، وتراجع الشيخ حسن البنا لأنه لا يريد أن يكون صدام بين جيشين مسلمين، ثم هدأت الأوضاع فحرك المجاهدين بالسر للتسلل إلى فلسطين، وأشعل المجاهدون فلسطين بالثورة والجهاد وعمليات الاغتيال للإنجليز ولليهود، وبدأ ترتيب عمليات اغتيال للإنجليز في قناة السويس في مصر نفسها من قبل حركة الإخوان المسلمين. والتاريخ يشهد بعمليات بطولية غير عادية للمسلمين للحركات الإسلامية في فلسطين في تلك الفترة، لكن في 29/11 أصدرت الأمم المتحدة قرارها المشؤوم رقم 181 في نيويورك بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ودعمت أغلبية الأمم المتحدة، الثلثين دعموا هذا القرار بدعم أمريكي وروسي قوي جدا، وصارت الخريطة تقسيم فلسطين إلى دولة لليهود على 54% من أرض فلسطين، بينما اليهود في ذلك الوقت 32% فقط من السكان، و 46% من الأرض للعرب الذين يشكلون 68% من السكان. وهذه الأرض من أين ستؤخذ؟ تؤخذ من الفلسطينيين الذين يملكون حتى ذلك الوقت 93.5% من أرض فلسطين. رغم كل التحرك اليهودي والهجرة وبيع الأراضي، هذا كل الذي أخذوه. وأعلنت منظمة الهاغانا دعوة جميع الشباب اليهودي في العالم التقدم للخدمة العسكرية واحتلال المراكز الاستراتيجية في البلاد. الآن سباق من سيسيطر على فلسطين عند انتهاء الانتداب البريطاني، وعمت الصدامات في الطرفين وإضراب عام يشل فلسطين. فقامت أمريكا بإعلان حظر السلاح على الدول العربية حتى لا يتسلل سلاح للفلسطينيين، وبريطانيا وافقت على قرارات الأمم المتحدة وأنها ستنسحب تماما، وتطالب الأمم المتحدة بتولي الأوضاع بعد انسحابها في 15/5/1948. فعمت مظاهرات عارمة القاهرة احتجاجا على قرار التقسيم، وعم العالم العربي والإسلامي الاحتجاجات، وقررت جامعة الدول العربية صرف مساعدة عسكرية للجنة العسكرية التابعة للهيئة العربية العليا، 10,000 بندقية و4,000 متطوع. الإخوان المسلمين وعدهم كانوا مستعدين يرسلون 10,000، الدول العربية كلها تريد أن ترسل 4,000 متطوع ومليون جنيه. واشتدت الهاغانا بعمليات متتالية، والأراغون، فرد الفلسطينيون بعمليات مشابهة، وأعلن اليهود الأمريكان ردا على التبرع العربي بمليون جنيه استرليني بتبرعهم ب250 مليون دولار فقط من أمريكا.